نبت في الثمن الرابع، الثمن الرابع، الثمن الأول من أول سورة الفاتحة، والثمن الثاني إن الله لا يستحي، إن الله لا يستحي، هذا وقف شنوع قبيح، قبيح، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة، والذي بعده الثمن الثالث ما هو تأمرون، تأمرون، والرابع الآن وإذ استسقى، استسقى همزة وصل عندما تبدأ تظهرها، استسقى. نعم تفضل الذي يقرأ. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، غفر الله لشيخنا وللحاضرين. وأذكر إذ استسقى موسى أي طلب السقيا لقومه وقد عتشوا في التيه، في التيه، التيه ما هو؟ التيه هو المكان الذي لما جاوز بنو إسرائيل البحر، لما خرجوا من مصر أتبعهم فرعون فذهبوا فارين، موسى وقومه الذين أسلموا معه فروا من تعذيب فرعون وإيذائه، ففروا وخرجوا، أمر الله سبحانه، الله عز وجل أوحى إليه أن أسر عبادي ليلا إنكم متبعون، فأوحى الله عز وجل إلى موسى أن يسر بعباده ويخرج بهم ليلا، فخرج بهم ليلا متوجها جهة الشرق، فذهبوا، فلما ذهبوا وجاء النهار فإذا البحر أمامهم، وفرعون قد جهز الجيوش كلها وهو الذي يقودها، ولم يسمح بأن يقودها أي شخص، قال لن يقودها إلا أنا وسأعيدهم وأقتلهم واحدا واحدا، فخرج، أخذه الله من قصوره ومن جناته ومن أنهاره ومن خدمه وأمواله، خرج يتبع فرعون، يتبع موسى، فأهلكه الله وأغرقه. لما أغرقه الله وأخرج جثته أمامهم، أخرج جثة فرعون أمامهم يرونها رأي العين أنه مات، تحقق شكون وما أدري هو مات أولى من أولى، فأخرج الله اليوم نجيك بدنك تكون لمن خلفك آية، فظهره ورأوه رأي عيان على الشاطئ، هذا فرعون الذي يبطش بالناس الآن لا يتحرك ميتا، ولما رآه بنو إسرائيل أيقنوا أن فرعون انتهى هو ومن معه، قد أهلكهم الله جميعا. فلما جاوزوا البحر انتقل إلى منطقة سيناء، منطقة سيناء تسمى التيه، لأنهم لماذا سميت التيه؟ لأنهم تاهوا في الأرض، ضاعوا، لأن الله سبحانه وتعالى لما جاوز بني إسرائيل ونزلوا في هذا المكان أمرهم موسى أن يستمروا ويدخلوا قرية وهي بيت المقدس القدس، قال نذهب الآن إلى القدس ونفتحها، فقالوا لا لا نستطيع، امتنعوا، قالوا إن فيها قوما جبارين لا نستطيع دخولها، طيب الله أمرنا بالدخول نفذ أمرهم، قالوا لا. لما ألح عليهم موسى عليه السلام قالوا اذهب أنت وربك، سخرية واستهزاء، اذهب أنت وربك وقاتل إنها هنا قاعدة، الله سبحانه وتعالى عاقبهم، قال يتيهون في الأرض 40 سنة يدورون في الأرض ما يدرون أين يذهبون، ما يعرفون الطريق، يتيهون في الأرض، فبدأوا يتيهون ما يعرفون الطريق، سميت التيه، هذه التيه المكان لما كانوا فيه أرض فضاء لا فيها بيوت ولا فيها مزارع ولا فيها أي شيء، أرض فضاء، الله من رحمته سبحانه وتعالى أسكنوا في هذا المكان، وظلل عليهم الغمام، ما عندهم بيوت تسترهم، فظلل عليهم الغمام، يأتي الغمام ويكون ظل عليهم، ظل مثل البيت ساتر عن الشمس، وأنزل عليهم المن والسلوى، المن ومثل العسل ينزل على أشجار، فيها أشجار خريفة تنزل على هذه الأشجار ويأخذونها ويأكلونها، والسلوى طائر يأتيهم امتلأت الأرض كلها طيور، وبدأوا يصيدون ويشوون ويأكلون، يأكلون خير طيب، احتاجوا للماء، قالوا ما عندنا ماء، ما في بئر، كيف نأخذ الماء؟ فطلبوا موسى أن يستسقي ربه. قالوا اسأل الله أن يسقينا أن يغيثنا ما عندنا ماء. استسقى موسى فأمره الله أن يضرب بعصاه الحجر فضربه فانفجر من هذا الحجر 12 عينا. وكانوا بني إسرائيل على أصباط يعقوب أبناء يعقوب 12 قبيلة قطعناهم في الأرض 12 أسباطا أمما 12 أمة. وكانوا حتى في البحر فرق الله البحر كل فرق كالطود 12 فرق كل قبيلة تدخل. ولما جاءوا في التيه كل قبيلة لها مشرب قد علم كل ناس مشربهم. هذا معنى استسقى. نعم. وقوله تعالى فقلنا اضرب بعصاك الحجر وهو الذي فر بثوبه. أيوة يقول قلنا اضرب بعصاك الحجر حجر من الحجارة. قال اضرب هذا بعصاك الحجر وهذا الحجر تنفجر منه 12. ما هو هذا الحجر؟ قال هذا الحجر هذا الحجر الذي فر بثوبه. موسى كان يتوضأ يوم من الأيام وقد وضع ثيابه على يغتسل وضع ثيابه على حجر وبدأ يغتسل لأن بني إسرائيل اتهموا موسى قالوا موسى رجل آدر معنى آدر أن خصيته كبيرة اتهموه قال رجل آدر اتهموا بهذه التهمة فأراد الله سبحانه وتعالى أن يثبت لهم كذبهم. فيوم الأيام كان يغتسل موسى عليه السلام وقد وضع ثيابه على حجر وكان مستترا عن الناس يغتسل فالحجر هذا ذهب بثوبه ذهب الحجر أراد أن يلبس ثوبه وإذا الحجر قد مشى فبدأ يلحقه فيقول ثوبي حجر ثوبي حجر. فرأوه بني إسرائيل ورأوا إذا هو سليم ما في آدر ولا شيء. وهذا يتمثل بقول تعالى في سورة الأحزاب لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا برأه الله من هذه التهمة وكان عند الله وجيها. فهذا معناه. لكن المؤلف يقول أن الحجر الذي ضربه وانبجس من 12 عينة هو الحجر الذي فر بثوبه. وهذا يحتاج إلى دليل. ما الدليل عليه؟ ما الدليل؟ الله أعلم. لما شاهدنا موسى حتى نقول هذا هو نفس الحجر. الله أعلم. نعم. هذا مرض ولا إيه؟ الذي اتهموه بأن خصيته كبيرة متفقة. هذا يكون مرض. لكنه الله برأه في كذب إسرائيل كذبوا عليه. يعني استهزاء. أيوة يستنقصونه يقول هذا يعني هذا آدر هذا آدر وهو ليس بآدر. نعم. هذا أراد الطعن في نبوته. أيوة استنقاصه هو الطعن فيه يعني بدل ما يشكرون الله عز وجل ويحمدونه ويثنون عليه ويحبون مثل ما كان الصحابة الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم إذا بصق أخذوا بصقهم وسحبوا يوجيهم وإذا مشى يمشون معه وإذا وقف وقفوا وإذا يحترمون احترام عجيب. إذا قال بلحيتك إذا سقطت شعرة أخذوا الشعرة تبركوا بها. الصحابة رضي الله عنهم من المهاجرين والأنصار كانوا يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم حق التعظيم. بنو إسرائيل لا يعظمون موسى. هذا هو معناه. نعم. كيف في غزوة بدر لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال هؤلاء صناديد قريش قد جاءوا بكبرياءهم وخيالاتهم هل نقاتلهم ولا نرجع عنهم؟ فقال المقداد بن عمرو قال والله لو سرت بنا هذا البحر لسرنا وقطعت هذا البحر قطعناهم والله لا نرجع عنك تأمرنا ونحن ننفذ. أما بني إسرائيل يقول اذهب أنت وربك إنها هنا قائمة. شوف فرق كبير بين هؤلاء وهؤلاء. نعم. وهو الذي فر بثوبه خفيف مربع كرأس الرجل. أيوة مربع. يقول حجر خفيف ومربع الشكل كرأسي كرأس الرجل الرجل رخام أو كذام فضربه. يقول شوف يقول هنا الحجر ما هو؟ طيب احنا ما يهمنا الحجر يهمنا التفسير لا يهمنا حجر، حجر وسخ، حجر، جدار، طين، ماء، لا يهمنا، كله جنس لا يهمنا. قالوا لا، يعني هذا من الأشياء التي يدخل فيها المفسرون فيتعبون أنفسهم بدون فائدة. قال ما هو الحجر؟ اضرب بعصاك الحجر. قال هذا الحجر، قال هو الذي فر بثوبه، الله أعلم، خفيف مربع كرأس الرجل، رخام أو كذان. يقول هو خفيف مربع، شكله أنه خفيف يحمل معهم، يحملون معهم، ومربع شكله مربع. ثم قال رخام مثل الرخام أو كذان، يعني اللين، المسته لين، حجر لين. حنا ما يهمنا حجر قاسي كالرخام أو حجر لين أو مربع أو خفيف. حجر ضربه موسى فمدت من 12، والله أعلم. نعم. وقوله تعالى فانفجرت انشقت وسالت منه 12 عينا بعدد الأسباط، قد علم كل أناس سبط منهم. نعم، يعني قبيلة. نعم. مشربهم موضع شربهم فلا يشركهم فيه غيرهم، يعني ما إذا جاءوا عند الماء ما يتزاحمون ويتقاتلون، خلاص هذه القبيلة لها هذا الماء وهذه لها وهذا لها وهذا لها، كل يأتي يأخذ الماء ويشرب، ما حد يمنع. نعم. وقلنا لهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعتوا في الأرض مفسدين. أيوة، كلوا من المن والسلوى واشربوا من الماء ولا تفسدوا، لكنهم أفسدوا، لا تعتوا في الأرض مفسدين. نعم. حال مؤكدة لعاملها من مفسدين، حال مفسد، لا تعثوا في الأرض حال كونكم مفسدين، يقول حال مؤكدة. نعم. حال مؤكدة لعاملها من عثية بكسر المثلثة. أيوة، من أفسد، يقول عثية، هذا لا تعثوا، لا تعثوا، عثية يعثو، عثية المثلثة، يقول بكسر المثلثة، عثية المثلثة الثاء، عثوة عثوة عثية، يقول اكسرها. نعم. وقوله تعالى وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام، أي نوع منه واحد وهو المن والسلوك والسلوى. لما شف هذا معنى تعثوا في الأرض المفسدين، ما شكروا نعمة الله، لما صار عندهم الطيور يأكلونها، وعندهم المن والحلوى وهذا العسل، وعندهم الماء، شو الواجب عليهم؟ الواجب أن يشكروا الله، ما شكروا الله، قالوا ملينا من هذا، لا نريده يا موسى، لا نريد الطيور ولا نريد الحلوى هذه، ما نريدها، ملينا. قال ماذا تريدون؟ قال نريد الكراث والبصل والثوم. شوف كيف هذا أفضل من هذا، تستبدل الذي وعدنا بالذي هو خير، هذا خير لكم. قال لا ملل، تأكل كراث وتأكل البصل، قال نعم بعض كراث بصل هذا من العثو في الأرض وفي الفساد. نعم. فدعوا لنا ربك يخرج لنا شيئا. شوف أيضا استهزاء منهم، ما قال يا موسى ندعو الله عز وجل، نحن جميعا ندعو الله أن الله يبدل لنا بخير من هذا، قالوا ادعو ربك يا موسى ادعو ربك، حتى ما يقول ربنا، ادعو ربك، كأنه رب موسى فقط. هذا استهزاء منهم، سخرية. حسب اعتقاد. نعم. فدعوا لنا ربك يخرج لنا شيئا مما تنبت الأرض من للبيان بقلها وقثائها وثومها. البقل الورقيات، الجرجير والخس والنعناع، البقدونس، هذه تسمى البقل الورقيات، ممكن تدخل فيها لأنها أصلا عطف عليها، قال بقل، قال ممكن هذا تدخل فيها، يعني الحبوب ممكن، صح. نعم. خنططها، أيوة، قال وقثائها، القثاء معروف، قثاء زي المخيار، قثاء يوكل. قال وفومها، قال ما هو الفوم؟ قال الفوم هو الحنطة، وبعضهم قال لا، الفوم هو الثوم بالثاء والفاء، يجوز أن تقول ثوم وفوم، وبعضهم قال لا، الفوم بالفاء هو الحنطة، الحنطة، الحنطة التي يخبز منها الخبز اللي هو القمح. نعم. وعدسها وبصلها. قال له موسى: العدس والبصل معروف، ولذلك الآن حتى عند المصريين إلى الآن من زمن موسى إلى الآن متأصفين هذه الأشياء. المصريين يحبون الفول، يحبون العدس، يحبون الورقيات إلى الآن. جئت عند المصريين لازم حطك بصل أخضر، حط كرات ترجيل، حطك طعمية أكثر. يعني قصدك نفس الأصول السابقة ما زالت عندهم، بقي أثر، بقي أثر. مثل ما تجد أنت الآن لما تذهب إلى الصحراء تجد صاحب الإبل لما تأتي إلى صاحب البادية يأتيك ماذا؟ يأتيك في حليب الخلفات، حليب الإبل، ويأتيك بالقشطة عنده أو بالزبد. وهذه المنتجات ما تغيرت منذ زمن إلى الآن الحال. نعم. تستبدلون الذي هو أدنى أخص الذي هو خير أشرف. أي نعم، أخص يعني أقل مستوى. نعم. الذي هو خير أشرف، أي أتأخذونه بدله، والهمزة للإنكار. فأبوا أن يرجعوا فدع الله، قال لهم، استنكر عليهم، قال لا ترجعوا، لا تطلبوا هذا من الله. كيف تطلبوا من الله والله قد أنعم عليكم هذه، اشكر الله. قالوا لا، لازم تدعو، لازم تأتينا بهذا. فأصروا. نعم. فدعا موسى فقال لهم، ما دعا موسى، فقال لهم إذا أنتم مصرون فإن الله يأمرني أن ندخل هذه القرية، فيها ما تريدون، وهي بيت المقدس. نعم. قال فأبوا أن يرجعوا فدع الله تعالى، فقال تعالى اهبطوا انزلوا مصر من الأمصار فإن لكم فيه ما سألتم من النبات. وضربت جعلت عليهم الذلة، الذل والهوان والمسكنة، أي أثر الفقر من السكون والخزي، فهي لازمة لهم وإن كانوا أغنياء، لزوم الدرهم المضروب لسكته. شوف، قال اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. هل هبطوا مصرا؟ قال لهم موسى ندخل القرية المقدسة، ادخلوا القرية المقدسة التي كتب الله لكم، ادخلوها. فامتنعوا، قالوا لا، اذهب أنت وربك، لن نذهب. ماذا صنع الله بهم؟ ضرب عليهم الذلة والمسكنة، ضرب عليهم الذلة والمسكنة، لا تفارقهم حتى الآن. أشد الناس ذلة ومسكنة اليهود، وإن كانوا يملكون الأرض كلها، كل أموال العالم بأيديهم، لكن فيهم الذلة والمسكنة. تجد الشخص يعيش عيشة الفقير. وباءوا بغضب من الله، إلى الآن هم المغضوب عليهم بغضب من الله. نعم. وباءوا يقول أي أثر الفقر من السكو، أثر الفقر تجد عليهم، لازم لهم، لا يتعداهم أبدا. نعم. وباءوا رجعوا بغضب من الله ذلك، أي أيوة. الضرب والغضب، ذلك الضرب، ضرب الذلة والغضب، بأنهم نعم، بأنهم أي بسبب أنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين زكريا ويحيى بغير الحق، أي ظلما، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، يتجاوزون الحد في المعاصي، وكرره للتأكيد. شايف هذا السبب، سبب العصيان والتمرد على النبي وعدم الإيمان والكفر بآيات الله وعدم اليقين، حتى وصل أمرهم بأن يقتلوا بعض الأنبياء ويتمردوا على حكم الله. هذا كله سببه، هذه الأسباب سببت لهم الذلة والمسكنة، وباءوا بغضب من الله، كل هذا بسبب هذا الشيء. نعم. قتلوا النبياء، صح، هذه ذكرها الشنقيطي في دفعها من التراب. قال كيف هي أن الله أخبر بأنه ينصر رسله ويدافع عن الذين آمنوا، ثم نجد هؤلاء مقتلون على أيدي هؤلاء اليهود. فقال إن الأنبياء على قسمين، أنبياء يجاهدون، أمروا بالجهاد والقتال، وفينصرهم الله ويؤيدهم بنصره، ولا يستطيع أحد أن يعتدي عليهم. وأنبياء لم يؤمروا بالجهاد، والله سبحانه أراد أن يقتلوا شهادة لهم، دفعة لهم. هذا من هذا الباب. نعم. قالوا إن الذين آمنوا بالأنبياء من قبل والذين هادوا هم اليهود والنصارى والصابئين. طائفة من اليهود والنصارى. الصابئين فيها خلاف كثير قوي جدا. بعضهم قال إنهم عبدة الملائكة وبعضهم قال إنهم أناس يعني تجردوا للتوحيد لم يدخل في أي ديانة وإنما يعبد الله فقط من غير ديانة. والله أعلم بحالهم. علمهم أنهم طائفة طائفة طائفة أدخلهم الله مع اليهود والنصارى والمؤمنين. نعم. من آمن منهم الصابرون قوم بين المجوس واليهود والنصارى وليس المجوس. نعم. وقيل قوم يعبدون الملائكة وقيل قوم يعبدون الكواكب. يقول ابن كثير أن أظهر الأقوال أنهم أناس يعبدون الله ليس لهم دين يعني سماوي وإنما يعبدون الله بالتوحيد حنفاء. نعم. من آمن منهم بالله واليوم الآخر في زمن نبينا وعمل صالحا بشريعته فلهم أجرهم. أي يقول الذين آمنوا واليهود والنصارى والصابئين من دخل في أمة محمد وآمنوا به وهم مؤمنون. هذا رأي. والرأي الثاني قال لا، الذين آمنوا واليهود والنصارى والصابئين من تمسك بشريعته قبل بعثة محمد ومات عليها وهو على ما هو عليه. وهذا هو الذي يظهر والله أعلم. الذي يظهر أن اليهودي الذي أخذ بدين موسى والتوراة وآمن ومات على ذلك وهو له أجر عند الله، والنصراني الذي أخذ بدين عيسى وآمن بالإنجيل وعمل به وثبت ومات على ذلك قبل بعثة محمد وهو على ما هو عليه، والصابئ الذي كان على دين التوحيد ومات عليه فله أجر عند ربه، وكذلك المؤمنون. ثم جاءت شريعة محمد، فلما بعث محمد أبطل كل الأديان إلا دين محمد. إن الدين عند الله الإسلام ولن يقبل إلا الإسلام عند الله. فمن كان على دينه ولم يدخل في الإسلام فهو كافر. فجاء اليهودي دخل في الإسلام فهو مسلم. نصراني ما زال على النصرانية وهو يعرف الإسلام ومات على النصرانية فهو لن يدخل الجنة. لا بد أن يعتنق دين محمد. لماذا؟ لأن موسى يأمر باتباع محمد وعيسى يأمر باتباع محمد ويبشر به. ولو أن عيسى وموسى وجدوا في عهد محمد لاتبعوا محمد. النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا اتباعي، ما يسع إلا اتباعي. نعم. أحسن الله إليك. هل هذا معنى الصبا فلان المكي؟ صبا أهل مكة يقول الصبا يعني خرج عن دينه، فإذا لم يكن له دين قالوا صابا. الله. نعم. الشيخ ليس هذا ينفي القول بأنهم يعني قد يكون قوم يعبدون الكواكب أو قوم يعبدون الملائكة؟ لأن لو كانوا يعبدون الملائكة ويعبدون الكواكب ما قال الله عز وجل لهم ولهم أجر عند ربهم. نعم. هذا خطأ. وقد ينفي هذا. أيوة. وقوله عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. روعي في ضمير آمن وعمل لفظ من وفيما بعده معناها. نعم. يعني من حيث المعنى يقول من حيث المعنى الجمع والإدراك. نعم. وأذكر إذ أخذنا ميثاقكم عهدكم بالعمل بما في التوراة. أيوة. أما الله عز وجل أخذ منهم العهود والمواثيق أن يعملوا بالتوراة. نعم. وقد رفعنا فوقكم الطور الجبل اطلعناه من أصله عليكم لما أبيتم قبولها وقلنا خذوا ما آتيناكم بقوة بجد واجتهاد واذكروا ما فيه بالعمل به لعلكم تتقون النار أو المعاصي ثم توليتم أعرضتم من بعد ذلك الميثاق عن الطاعة فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكم بالتوبة أو تأخير العذاب لكنت من الخاسرين الحالكين. وإذ أخذنا ميثاقكم متى؟ لما جاوزوا البحر ورأوا فرعون قومه أهلكهم الله ونزلوا في التيه في هذا المكان، قال الله عز وجل إن الله أمرني أن ينزل علي شريعة، إن الله أخبرني بأن ينزل علي شريعة في التوراة، وسأذهب إلى ربي أخذها التوراة. فذهب 40 ليلة، أخذها 40 ليلة. فلما ذهب إلى ميقات ربه ماذا صنع بنو إسرائيل؟ لما ذهب إلى ميقات ربه جاءهم السامري وهو منافق، دخل معهم وقال لهم إن موسى ذهب يبحث عن ربه وإلهه وهذا إلهه، أخذ الحلي منهم وصنع لهم عجلا، فقال هذا العجل هو إلهكم وإله موسى، فنسي موسى ويبحث عن ربه، هذا سيرجع وبدأوا يطوفون عليه، يطوفون على هذا العجل، أشركوا بالله كفروا بالله. فلم ونصحهم هارون، فلما عاد من ميقات ربه فريدهم قال وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. قال فإن قد فتن قومكم بعدك وأضلهم السامري. قال فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، فقال هذا إلهكم وإله موسى فنسي. فلما رجع مسرعا إذا هم يعبدون، فأخذ العجل وأحرقه، قال لنحرقنه في اليم ثم لنحرقنه ثم لننسفه اليم ينسفه، فأحرقه حتى ذابه، ثم أخذه وألقاه في اليم. قال كيف تعبدون؟ تعبدون حجر، تعبدون صنم ما يتكلم، تعبدون عجل، تتركون رب العجل رب العالمين. فنهاهم وأعادهم مرة أخرى، ثم قال إن الله أمرني أن إن الله عز وجل أخبرني أن يكلمني وأن ينزل عليه التوراة. فاختار من قومه 70 رجلا فذهب بهم إلى الميقات، فسمعوا كلامه، سمعوا كلام الله عز وجل لموسى، فأمرهم بأوامر وأنزل عليه التوراة، فقال خذوا هذه الأوامر. قالوا لا، معهم خذوا أنتم أخذتم عهودهم. قالوا لا، خذوا هذه الأوامر بالتوراة، يأمركم بأوامر ينهاكم عن نواهي مصلحتكم. فأبوا وامتنعوا، فقلع الجبل رفعه ملك من الملائكة، جبل الطور جبل عظيم كبير، ورفعه من جبل من أصوله ورفع عليهم وهم تحته، فخشي أن يطلقها عليهم فيسقط عليهم، وإذا تقن الجبل فوقهم كأنه ظل، وظنوا أنه واقع بهم. خذوا ما أتيناكم، خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. فامتنعوا، وأخيرا لما رأوا أنه سيهلكهم الله عز وجل أخذوها، ولكنهم تمردوا على شرع الله. قال عز وجل هنا قال وإذا أخذنا ميثاقكم، اللي هو العمل بالتوراة، ورفعنا فوقكم الطور، تقنى الجبل فوقهم كأنه ظلة، ورفعنا فوقكم الطور، خذوا ما أتيناكم بقوة وإلا أسقطنا عليكم، جدوا اجتهاد واذكروا ما في لعلكم تتقون. ثم لما آمنوا وأخذوا المواثيق ورجعوا تمردوا، قال ثم توليتم أعرضتم من بعد ذلك، أين الميثاق؟ ولولا فضل الله عليكم ورحمته كنتم من الخاسرين. نعم، قوله تعالى ولقد لا مقسم علمتم عرفتم الذين اعتدوا تجاوزوا الحد منكم في السبت بصيد السمك وقد نهيناهم عنه وهم أهل أيلة، فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين مبعدين فكانوها وهلكوا بعد 3 أيام، فجعلناها أي تلك العقوبة نكالا عبرة مانعة من ارتكاب مثل ما عملوا لما بين يديها وما خلفها، أي للأمم التي في زمانها وبعدها، وموعدة للمتقين الله، المتقين الله الذي يتقون الله، للمتقين الله. وخصوا بذكر يعني لماذا خصهم هم؟ قال المتقين، موعد المتقين ليست موعد الناس كلهم، قال لأنهم، وخصوا بذكر لأنهم المنتفعون بما بها بخلاف غيرهم. أيوة، هذه قصة ماذا؟ قصة الذين اعتدوا في السبت، الذين اعتدوا بالسبت ما هي قصتهم؟ قال سبحانه وتعالى واسألهم عن قرية سوق الأعراب، واسألهم عن قرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. هؤلاء أهل أيلة، أيلة قرية، قرية في الشام قريبة من الجزيرة العربية في الشام عند البحر، كانوا يعني اعتدوا وخالفوا أمر الله فامتحنهم الله عز وجل فحرم عليهم الصيد يوم السبت. قال الله عز وجل أمر أوحى إليهم أن السبت لا يجوز الصيد فيه، أما سائر أيام صيدوا، فابتلاهم حتى ينظر هل يمتثلون أمره أو لا يمتثلون، لأن سبب الامتلاء هذا أن الله أمرهم بشرائع فتمردوا عليه فأراد أن يبتليهم، فقال الصيد السمك جائز كل الأيام إلا يوم السبت لا تصيدون. ثم امتحنهم بأي شيء، لأن الأيام كلها لا يأتي السمك، يضعون الشباك في البحر ما فيه ولا سمك، كلها ذابت فيه داخل البحر، يحاولون يركبون السفن ما يجدون ولا واحدة. فإذا جاء السبت صباح السبت امتلأت الشواطئ كلها أسماك، حتى إن الأسماك تدخل في بيوتهم على الذين يسكنون في الشواطئ، تأتي كلها هائلة أعداد كبيرة كثيرة تمتلي. قالوا الآن كيف نصيد؟ ما نقدر نصيد، ممنوعين السبت ما نصيد فيه، إذا جاء صباح الأحد ما في ولا سمك، حتى الجمعة ما في ولا سمك، يبحثون عن سمك واحد يكون ما يجدون. فماذا صنعوا؟ قالوا خلاص الأمر محرم علينا، فجاءهم الشيطان وزين لهم، قال إذا جاء يوم الجمعة احفروا حفرا كبيرة في الأرض ولا ضعوا شباك، فإذا جاء السبت هذه اللي تأتي تسقط الحفرة ثم لا ترجع، تركوها لا تصيدونها أو تسقط في الشبكة ثم ما تستطيع الخروج منها، إذا جاء الأحد خذوها. قال بعضهم هذا لا يجوز، هذا تحايل على شرع الله، الله منعنا، أنتم الآن صدتوا السبت. قال ما صدنا السبت، إحنا وضعنا الأحد الجمعة وأخذنا الأحد. قال لا، في الحقيقة أنتم صدتوا السبت لا ندخل معكم. فقالوا لا، إحنا ما خالفنا أمر الله، إحنا صدنا الأحد، فيأتون يوم الأحد يأخذون ويبدون يأكلون. فنصحوهم قالوا هذا حرام، أنتم الآن يعني دخلت في يعني في أمر محرم وتأديم على شرع الله عز وجل، انتهكتم حرمته، كيف تفعلون؟ فلما بدأوا ينصحونهم قالت أمة منهم لما تعيذون قوم الله هذا المهلكهم الله، تركوهم هذا سيهلكهم الله. فانقسمت القرية قسمين، قسم انتهكوا حرمات الله وبدأ يأكلون، وقسم وقفوا عند حدود الله، فلما رأوهم هكذا وضعوا جدار بينهم سور، قالوا أنتم لستم معنا، أنتم قد خالفتم أمر الله، خلوا ستنزل عليكم العقوبة، فوضعوا جدار. فلما أصبحوا في يوم من الأيام وإذا هم يسمعون أصوات قردة ولم يسمعوا الصباح شغل ولا عمل ولا شيء، فقالوا ماذا جرى لأصحابنا؟ نفتح الباب ونشوف. فتح الباب ودخل فإذا هم قردة وخنازير، قد انقلبهم الله مسخهم قردة وخنازير. فيأتي الرجل من الناصحين ومن الذين لم يعتدوا، يأتي ويدخل القرية، فإذا هو رجل يعرفه فيأتي يقول أنت فلان، فيقول هكذا برأسه وهو قرد، يقول نعم أنا فلان، فيقول أنت فلان، قال نعم، كيف فعل؟ كيف من الذي فعلك هكذا؟ كيف الله عاقبك؟ الله جعلهم قردة، قلنا كونوا قردة خاسئين. فمكثوا أيام، ثلاثة أيام أو أكثر، ثم ماتوا كلهم، لكن الله جعلهم عبرة نكالا لما بين يديه وما خلفه. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، قال الله واسألهم عن قرية التي كانت حاضرة إذ يعدون في السبت لتأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لما تعيذون قوما لله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئة. قردة خاسئة، هذه قصة أصحاب القردة، أصحاب القرية. نعم، قال هنا خاسئين يا شيخ، بمعنى خاسئين يعني دليلين. نعم، يعني قرد دليل، وقرد يعني على صورة سيئة. قال هنا خاسئين يعني مبعدين. قال اخسأوا يعني ابعدوا. طيب، قال هنا قلنا لهم كل، فجعلناها أي العقوبة عبرة، نكالا وعبرة للأمم التي في زمانهم اعتبروا فيه، وغيرهم ممن جاء الأمم اعتبروا بهذه العقوبة، لأن حدود الله، حدود الله التي حدها لا يجوز انتهاكها، فإذا انتهكها عوقب. فينبغي المسلم أن لا يتعدى حدود الله، ومن بين خلفه موعظة للمتقين. طيب، بعدها قال وإذ قال موسى، هذه قصة بقرة بني إسرائيل أيضا فيها عبرة، فيها دروس عجيبة ينبغي أن نقف عندها ونتأملها، والله سبحانه وتعالى لما يقص علينا قصص هؤلاء حتى نعتبر بها، فإن كانت في تعدي حدود الله لا نتعدي حدود الله، وإن كانت في امتثال أمر الله نكون نحن مثل الله وأحسن. هذا معنى هذه الدروس. نقف عند قصة هذه البقرة وهي الآية 67. الله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خير.